السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 69 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي. ودرس اليوم هو فيه فصل في متعلق باللعان، ثم سيدخل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب أو باب العدد. قال رحمه الله: فصل. ومن ولدت زوجته من أمكن كونه منه لاحقه. هنا في هذا الباب أو في هذا الفصل يتكلم على صورة من صور إثبات النسب، وهي الفراش. معنى هذا أن الإنسان ينسب إلى الأب والأم إما بالفراش، وإما بالبينة، وإما بالقيافة، وهي النظر الذي يعطيه الله عز وجل أناسا فيرون أن هذا ابنا لهذا، وإما بالاستلحاق، وسيأتي الإشارة لهذه. والآن استجدت مثل الذي يسمونه تحليل الدي ان اي ونحو ذلك. هذه قضية لا نتكلم عنها نحن هنا، إنما نتكلم على قضية الفراش. والمعنى بالفراش أن تكون هذه المرأة هي زوجة له، زوجة له في هذا الوقت، ويمكن أن يولد له منها. فإذا وقع منها ولد في هذه المدة وهي زوجة له، وأمكن أن يولد منه له منها، فإن هذا الولد ينسب إليه. ولذلك قال: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لاحقه. من أمكن كونه منه لحقه. متى يمكن كونه منه؟ قال: بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، أو دون 4 سنين منذ أبانها. ينسب إليه ويمكن أن يكون ولده إذا ولدت بعد نصف سنة من إمكان وطئها، يعني تزوجها في شهر 1 وفي شهر 7 ولدت، بعد 6 أشهر يمكن أن يكون ولدا له، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر منذ أمكنه وطئها، أو يكون لدون 4 سنين منذ أبانها، يعني أنه طلقها مثلا في يوم 1/1، وبعد سنة ونصف أو سنتين ولدت، فإنه ينسب إليه إذا كانت لم تتزوج. لماذا؟ لأن أطول مدة للحمل 4 سنين، أطول مدة للحمل 4 سنين، بمعنى أنه يحتمل أن يكون منه. ومعلوم أن الحمل 9 أشهر، لكن قد يحتمل أن يكون منه. وما دام محتملا فالشريعة تتشوف إلى إلحاق الأنساب، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: وهو ممن يولد لمثله كابن 10، ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. يقول أنه لابد أن يمكن أن ينسب الولد إليه مثل ما ذكرنا في الصورتين، وأيضا شرط آخر أن يكون هذا الزوج ممن يولد لمثله، فلا ينسب إليه ولد وهو زوج عمره 8 سنوات مثلا، لأن من دون البلوغ لا ينسب إليه، لا يمكن أن يعني يولد له. ولذلك قال: وهو ممن يولد لمثله. طيب ابن من؟ يقول كابن 10. لماذا ابن 10؟ لأن 10 أو تمام 10، بنهاية 10 يمكن أن يبلغ الإنسان، فهي أقل مرحلة وزمن وسن قد يبلغ فيه تمام 10. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهما. قال: ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه. لو شككنا هل بلغ أو لم يبلغ، فإن الأصل عدم بلوغه. فعلى هذا لو كان عمره 12 مثلا، فإنه الأصل أنه لم يبلغ حتى يتبين ذلك. قال: ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنة أو فأزيد لحقه ولدها. لو أن الزوج اعترف بوطء، لو أن السيدة سيد الأمة اعترف بوطء أمته في الفرج أو دون الفرج، يعني انه يقول انا نعم انا جمعت في الفرج او فيما دون الفرج، ثم ولدت هذه الامه، ولدت لنصف سنه او ازيد، يعني بعد 6 اشهر او اكثر، فان هذا الولد يلحق به، يلحق بسيدها لانه اعترف انه وطئه. قال الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه، يعني إلا أن يقول نعم أنا وطئت لكنني بعد ذلك استبرأتها بحيضة وحاضت، فعلمت وتيقنت أنها حينها ليست بحامل، ويحلف على هذا. فحينها إن جاء وإن جاءت بولد بعد هذا فلا ينسب إليه. قال وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه، يعني في الفرج، ولم أنزل أو عزلت لحقه، لحقه. لو قال نعم أنا وطئت في الفرج أو دون الفرج لكنني عزلت، عزلت ولم أقذف في الفرج، أو قال لم أنزل، فإن الولد يلحق به كذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون الماء تسرب إلى الرحم وإن كان قد عزل أو نحو ذلك فينسب إليه. قال وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لاحقه والبيع باطل. لو أنه بعد ذلك الاعتراف أنه وطئها ولكنه عزل ونحو ذلك، اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فإن نعم إذا باعها بعد اعترافه بوطئها ثم ولدت ولدا لدون نصف سنة، يقول فأتت بولد لدون نصف سنة لاحقه والبيع باطل، فننسب حينها هذا الولد إليه والبيع باطل، لأنها تكون أم ولد وأمهات الأولاد لا يباعن حينها. فنقول له الولد الذي ولدته المرأة في هذه المدة يلحق بك، هذا هو الوارد عن الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولأن الأمة ولدت على فراشه، بمعنى في حال كونها فراشا له، والولد كما قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، الولد للفراش. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى الولد الذي اختصم فيه المسور بن مخرمة و سعد بن أبي وقاص، سعد يقول هذا ابن أخي، والمسور يقول هذا أخي، ولد على فراش أبي من وليدتي، يعني من جاريتي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص، ومع ذلك هو قال نعم ليس المسور المخرمة وإنما عابد بن زمعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني له الخيبة. فالولد للفراش ما دام ولد من أمتي في حال كونها أمكن وطئها أو اعترف به، أو من هذه المرأة في حال كونها زوجة، فإن الولد ينسب إليها. وهذا يغلق باب في الشك الذي قد يقع من بعض الزوجات الأزواج، وقد يتهم زوجته فيقول هذا الولد لا يشبهني ولا نعرف شكله ولا ليس فيه شيء من تشابهنا ونحو ذلك. هذا الكلام كله لا يلتفت إليه، فينسب الولد إلى الزوج والزوجة ما دامت زوجة له وقد أمكنه وطؤها. ثم قال كتاب العدد. العدد جمع عدة، والعدة هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة النكاح وما ألحق به. والعدة يعني تثبت في صور عديدة سيأتي ذكرها ولها حالات، وهي نوع من التربص كما قال، وهو التربص الانتظار يحصل بسبب فرقة النكاح وهو الطلاق أو بسبب غيره. وهذا الباب نافع يفيد في ضبط الأبواب السابقة، لأنه سبق معنا عدة أنواع من الفرقة، الآن في هذا الباب يضبطها. قال رحمه الله، طبعا قبل ذلك يقول أهل العلم بأن الحكمة من العدة أولا استبراء رحم المرأة بعد الفرقة، فنعرف أنها ليست حاملا أو حاملا، حتى لا تتزوج زوجا آخر وهي فيها حمل من ذلك الزوج. وأيضا إعطاء الزوج فرصة للمراجعة بحيث أنه يطول زمن العدة حتى يتمكن من المراجعة ونحو ذلك إلى غير ذلك من الحكم. قال: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا. العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجا، هذا في الأصل. كل امرأة فارقت زوجا فإن عليها عدة، وأسباب العدة ثلاث. قال: خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. هذا الأول. السبب الأول من أسباب العدة الخلوة، والخلوة يقولون هي الانفراد بها عن مميز، بمعنى أن يخلو معها في مكان، فبمجرد العقد لا تثبت العدة، لأن الله عز وجل قال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إنما تثبت العدة بالخلوة كما قلنا، يخلو بها عن مميز فيغلق الباب أو يدخل معها في فراش، أو حتى ولو لم يكن يدخل معها في فراش وإنما يغلق عليهما باب، فإنه حين تكون الخلوة. ولا بد أن تكون مطاوعة كما قال، مطاوعة، وقال مع علمه بها، يعني يعلم أنها معه فيخرج ما لو كان لا يعلم، كأن يكون في مكان مظلم ولا يدري أنها كانت موجودة في تلك الغرفة، أو أعمى لا يعلم ولم يخبر بذلك. قال: وقدرته على وطئها، يعني يكون قادرا على وطئها بحيث لا يكون عنين مجبوب الذكر تماما، فإنه حينها تثبت الخلوة أو تثبت العدة بهذه الخلوة التي خلا بها مطاوعة مع علمه بها ومع إمكان الوطئ. طيب لو كان لا يتمكن من الوطئ لعذر، يقال: لا، هذا لا يؤثر. ولذلك قال: ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، يعني لو كان قادرا على الوطء فإنه تثبت الخلوة، ولو كان عنده عذر يمنع حسا أو شرعا. شرعا كالصيام أو الحيض، حسا أن تكون مثلا أن يكون ممنوعا من الوطء ونحو ذلك، فإن الخلوة تثبت بهذا الانفراد بالزوجة. السبب الثاني قال: أو وطئها. السبب الثاني من أسباب العدة الوطء، فإذا جامع الزوج زوجته فإن العدة تثبت في حقها، لأنه قال سبحانه وتعالى: إذا طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم، فدل على أن الوطء يعتبر سبب من أسباب العدة. قال: أو مات عنها. الثالث الموت عنها، فإذا مات عن زوجته فإنه لها تثبت عليها العدة ولو أنه لم يدخل بها. فلو أن رجلا عقد على زوجة ثم مات قبل أن يدخل بها فعليها عدة الوفاة، لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة تزوج عن رجل تزوج امرأة ومات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها يعني مهرا، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها الصدقة، نعم، لها الميراث ولها الصدق، يعني لها المهر، مهر مثلها، ولها الميراث أي ترث، وعليها العدة مع أنه لم يدخل بها. فقام معقل بن سنان فقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك. قال: حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. يقول أنه إذا خلا بها أو وطئها أو مات عنها في نكاح فاسد فيه خلاف فإنه يثبت عليها العدة. النكاح الفاسد هو النكاح المختلف فيه أو في فساده، مثل النكاح بدون ولي أو بدون شهود، فإذا وقع ذلك فإنه وخلا بها فإنه عليها العدة. لكن إن كان باطلا فلا، والنكاح الباطل هو المجمع على بطلانه، مثل نكاح الخامسة أو النكاح في حال العدة ونحو ذلك. ولذلك قال: وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. ثم قال: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة فلا عدة. هنا ذكر المصنف جملة من الصور إذا وجدت ليس على المرأة فيها عدة. الصورة الأولى قال: من فارقها حيا قبل وطء وخلوة. فارقها حيا قبل وطء وخلوة، يعني أنه طلقها، ولا طلقها يعني حصلت الفرقة وهو حي، بخلاف ما لو فارقها بالوفاة، فسبق أن ذكرنا أن الوفاة يثبت بها العدة. إذن هذه الصورة الأولى، أن يفارقها حيا أي بالطلاق قبل أن يطئها وقبل أن يخلو بها، فليس عليها عدة لما ذكرنا من الآية: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الثانية قال: أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله. إذا فارقها بعد أن خلا بها أو بعد أن وطئها، وهذا الزوج لا يولد لمثله، من هو الذي لا يولد لمثله؟ ابن دون 10 سنين، فهذا لا عدة عليها، لأننا نتيقن براءة الرحم، فتنتهي عدتها بمجرد الطلاق. هذا طبعا إذا كانت المفارقة بالطلاق، أما إذا كانت بالوفاة فإن عليها العدة، عدة الوفاة. قال: أو تحملت بماء الزوج فلا عدة. إذا تحملت بماء الزوج، هذا الثالثة، يعني أخذت شيئا من ماء الزوج فوضعته في فرجها كي تحمل، فيقول أنه إذا حصلت الفرقة بذلك فلا عدة. كذا قال رحمه الله، وهو المشهور من المذهب وهو الصواب، أنه إذا وقع ذلك منها فعليها العدة. إذن عندنا صورتان الآن، وهي إذا فارقها زوجها حيا قبل أن يطأها وقبل أن يخلو بها، الثانية إذا فارقها بعد أن خلا بها لكنه لم يكن ممن يولد لمثله. ثم قال: أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. إذا حصل ذلك، وهي مقدمات النكاح أو مقدمات الوطء من دون خلوة، بمعنى أنه قبل أو لمس لكن من دون خلوة، إنما بمشهد أحد، فإنه إذا حصلت الفرقة بعد ذلك فلا عدة عليها. لماذا؟ لأننا تيقنا أنه لم يطأ حينها، وتيقنا براءة الرحم. ثم قال فصل: والمعتدات ست. أشار إلى المعتدات، والمعتدات ست. نحن في هذا الفصل سنتكلم عن واحدة من المعتدات وهي الحامل، وفي الفصل الذي يليه سيتكلم عن بقية المعتدات. قال: الحامل هذه الأولى، وهي بدأ بها لأن الحمل أم العدد كما يقال. إيش معنى أم العدد؟ يعني أنه يقضي على أي عدة غيره، لأن الحمل هو مقدم العدد. قال: وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد. الحامل تعتد، سواء كان مات زوجها أو طلقها زوجها ونحو ذلك، فإنها تكون معتدة. متى ينتهي عدتها؟ أو تنتهي عدتها بوضع الحمل، حيث قال: إلى وضع كل الحمل. إذا وضعت كل الحمل فإنها تنتهي عدتها. ما هو الحمل الذي تعتبر به ينتهي عدتها؟ إذا وضعت ما تصير به الأمة أم ولد. ما هو الذي تصير به الأمة أم ولد؟ إذا وضعت ما تبين فيه التخلق. ما تبين فيه التخلق. والله عز وجل قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وسبيعة أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد حلت حين وضعت حملها. وعلى هذا، لو أن رجلا طلق امرأته وهي حامل، فإنها تعتد وعدتها إلى أن تضع الحمل. فلنفترض مثلا أنها في الشهر الخامس أسقطت، ونظرنا في السقط فإذا قد تبين فيه التخلق، فحينها تنتهي عدتها بذلك. ولو أنه لم يطلق إلا بالأمس، ولذلك يروى أن أحد الصحابيات جاءت إلى زوجها وهو سعد، فقالت وكانت حاملا وأراد أن يخرج، فقالت: متعني بحملة بطلقة، كانت تريد فراقه، فطلقها. فخرج، ولما رجع وإذا بها قد ولدت، فأفتي بأن عدتها قد انتهت، عدتها قد انتهت. قال: فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به. هنا أشار إلى أنه أحيانا قد تلد ومع ذلك لا تنتهي العدة بذلك الحمل أو بذلك الوضع. لماذا؟ في الحالات التي لا يلحقه نسب هذا المولود، هذه التي أشار إليها، قال لم يلحقه لصغره، يكون الزوج لا يولد لمثله دون 10 ثم وضعت، فإننا نجزم بأن الولد ليس منه، فلا تنقضي عدتها بذلك. أو لكونه ممسوحا يعني غير قادر على الجماع إطلاقا، أو لكونه أو لكونها ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها. مثلا إنسان تزوج في شهر 1 وفي شهر 3 طلق، وفي شهر 4 ولدت، فلا ينسب الولد إليه إطلاقا، هذه واحدة وسبقت. ولا تنقضي بها عدة طلاقه أو طلاقها منه، لأن الولد ليس منه، وحينها نقول هذا الحمل الذي أسقطتيه لا يسقط عدتك من ذلك الزوج، تعتدين 3 حيض كما سيأتي، تنتظرين حتى تطهرين ثم تعتدين 3 حيض. ولذلك قال لم تنقضي به، ثم أشار إلى أقل مدة الحمل وأكثره، فقال وأكثر مدة الحمل 4 سنين. أكثر مدة الحمل، طبعا غالب الحمل 9 أشهر، لكن يقول أكثر مدة الحمل التي يتصور أن تحمل فيها المرأة 4 سنين. كذا قال رحمه الله تعالى، لأنهم نظروا إلى الواقع، قال وجد أن بعض النساء حملت 4 سنين. الآن الطب يقرر أنه لا يمكن أن يتجاوز الحمل 10 أشهر أو 9 أشهر. نعم، يقول لا يمكن أن يتجاوز الحمل 10 أشهر، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. إيش معنى هذا؟ أحيانا تكون المرأة في جوفها أو في رحمها نطفة ثم تبقى، وبعد مدة ربما تنشط تلك النطفة إما بعلاج أو نحو ذلك، ثم تحمل ويصير حملا ثم تلد، ثم تلد، وهذا وقع وله نظائر. بل ربما ولدت امرأة بعد وفاة زوجها أو حملت بعد وفاة زوجها، كيف؟ كانت النطفة موجودة لكنها يعني نشطت بعد ذلك. هذا يقول المصنف أنه لا يتجاوز 4 سنين. قال وأقلها 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا ولدت لدون 6 أشهر فإنه لا ينسب إليه إطلاقا. قال وغالبها 9 أشهر، غالب النساء حملهن 9 أشهر. ثم أشار أخيرا إلى ما يتعلق بإلقاء الحمل، فقال أو إسقاط الحمل، فقال ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. أشار إلى ما يتعلق بالإسقاط أو الإجهاض، وهذه مسألة شهيرة للعلماء فيها تفصيل طويل، لكن أشار المصنف إلى صورتين فيها. الصورة الأولى أن يكون الحمل أقل من 40 يوما، أقل من 40 يوما، فيقول المصنف أنه يباح أن تلقيه بدواء مباح، تشرب دواء مباح يسقط ذلك الجنين أو ذلك تلك النطفة ما دامت دون 40 يوما، ما دامت دون 40 يوما، يكون بإذن الزوج ويكون بدواء مباح. هذا المشهور من المذهب أنه يجوز. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز، أنه لا يجوز إسقاط قبل 40، لأنه قرار مكين وهو الرحم، فلا يجوز أن يتعدى عليه بالإسقاط، وهذا ما عليه فتوى اللجنة الدائمة في الإفتاء، وهذا الذي أفتى به أيضا ابن تيمية وابن رجب وغيرهم، إلا لمبرر شرعي أو لدفع ضرر متوقع. المبرر الشرعي إذا وجد، أو الضرر المتوقع كأن يكون هذا مثلا فيه ضرر على صحة أمه، فهنا هذا قد يكون مبررا. أما إذا لم يوجد هذا المبرر فلا يجوز. طيب الحالة الثانية، بعد الأربعين، ظاهر كلامه أن إسقاطه بعد الأربعين أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، وسواء في ذلك قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح. وللعلماء في هذا المسألة تفصيل ليس هذا موطنه، لكن باختصار أشير إليه، وهو أنه إذا كان الإسقاط بعد الأربعين وقبل نفخ الروح فإنه كما قلنا يحرم، إلا إذا وجدت ضرورة تستدعي ذلك، كما لو قرر الأطباء أن في بقاء هذا الحمل ضرر على الأم فحينها يجوز. الحالة الثالثة، إذا كان بعد نفخ الروح يعني بعد 120 يوم، فإن هذا لا يجوز إطلاقا، لأنه إنسان خلق فيه الروح. حتى ولو يقول بعض أهل العلم، حتى ولو قرر الأطباء أن فيه ضررا على الأم فإنه لا يجوز إسقاطها. بقيت صورة، إذا قرر الأطباء أن في بقاء هذا الحمل أي بعد نفخ الروح هلاك الأم، ستموت الأم في هذا الحمل، فمن العلماء من قال يجوز حينها لأن استبقاء الروح المستيقنة أولى وهي الأم، ومنهم من قال أنه لا يجوز إسقاطها مع ذلك ولو قيل بهلاك الأم. لماذا؟ لأنه حينها هذه نفس وهذه نفس، فلا نتلف هذه على هذه، والأرواح بيد الله. وهذا الذي يفتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن الفتوى على الأول، وهو أنه إذا قرر الأطباء أن في بقاء هذا الجنين موت الأم فهنا قد يجوز إسقاطه، والله أعلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.